السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا وأنت الكريم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تقبل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن ترد عنا كيد الكائدين، حقد الحاقدين، حسد الحاسدين. ونسألك يا مولانا أن تنصرنا على القوم الظالمين. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. انصرنا عليهم فأنت خير الناصرين. ووحد شملنا يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا أن تجمعنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان، تجعلنا معهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وبعد، فقد تحدثنا بتوفيق الله وعونه ومنه وفضله فيما سبق في مقدمات تدور حول دراسة الفنون العربية، وأنها مفتاح لفهم القرآن وفهم السنة. ومن لا يملك المفتاح فإنه لا يستطيع أن يدخل على كتاب الله مهما على قدره في الحياة. مفتاح لسان العرب هو الذي نزل به القرآن، فلا بد أن يفهمه كل من أراد أن يدخل على كلام مولاه. لذلك دراسة النحو والصرف والبلاغة واللغة والعروض، هذه الدراسة لا بد منها ليستطيع الدارس أن يدخل على كلام مولاه ليفهم عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقلت هذا من قبل، تعلموا العربية لأني عربي، يعني لا أنطق إلا بالعربية، ولأن كلام الله عربي، ولأن كلام أهل الجنة عربي. إذن تعلم العربية دين، يعني من الدين أن نتعلم هذه اللغة، لأننا سنأخذها مفتاحا وندخل بها على كلام الله عز وجل. والنحو كما قلت قواعده تدور حول الحرف الأخير في الكلمة، يعني الحرف الأخير دارت حوله دراسات النحويين، وجمعوها في كلمتين: الإعراب والبناء. يعني هل الحرف الأخير تتغير عليه علامات الإعراب، يعني من ضم إلى فتح إلى كسر، أو أن الحرف الأخير يبقى على حالة واحدة؟ والله إن تغير فهذا إعراب، وإن ثبت على حالة واحدة هذا يسمى إيه؟ منها. فمثلا إذا قلت جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير الآخر أو لم يتغير؟ طيب، إذا معنى هذا أنه معرب. لكن إذا قلت جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، فالكلمة بقيت على حالة واحدة. إذن هذا بناء. كل ما في كتب النحو صغرت أو كبرت فإن المباحث كلها تدور حول الإعراب والبناء. لكن قبل أن يبدأ الحديث في النحو تحدثوا عن الكلمة التي منها تبنى الجملة، لأن الكلمة هي اللبنة التي منها تتكون الجمل التراكيب، لأن كل جملة تكونت من عدة كلمات. حينما نقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تكونت من بي واسم ولفظ الجلالة وصفتان، يعني البسملة فيها كم كلمة؟ الباء كلمة، واسم كلمة، لفظ الجلالة كلمة، الرحمن الرحيم كلمتان، كم؟ خمس، على عدد الصلوات الخمس. عدد خمسة وسبعة، هذان العددان فيهما سر، والله به أعلم. خمس صلوات، والإسلام على خمسة أركان، والبسملة في خمس كلمات، يعني هذا العدد فيه سر وضع الله عليه الكون. والعدد الذي بعد الخمس سبعة، سبع سماوات سبع أراضين، هذا هو المكان، السماوات والأرض. الزمان سبعة أيام، يعني حكم الله الزمان والمكان في العدد سبعة، وحكم الله الإسلام في العدد خمسة. يعني هذه أسرار نحتاج إليها في علم البلاغة وليس في علم النحو، لأن النحو صنعة التراكيب، يعني النحو صنعة. ولذلك بعض الكتب سماها العلماء الذين صنفوها صناعة الإعراب، صناعة، يعني نحن نصنع الجملة. قبل أن أدخل في الكلمة أقول إن الكلمة في بنيتها، يعني في حروفها، مثل كلمة اسم، ت تتكون من الهمزة، همزة الوصل، والسين والميم. وللعلماء كلام، الهمزة زائدة، إذن السين والميم يحتاجان إلى حرف ثالث، لأن الكلمات التي من باب الأسماء والأفعال، أسماء أفعال، لا بد أن تتكون من ثلاثة أحرف أكثر. إذن اسم فيها حرف سقط، قيل هو الواو لأنها من السمو. إذن هناك علم ثاني بجانب النحو يتعلق ببناء الكلمات. هذا العلم الذي يتعلق ببناء الكلمات يسمى بعلم الصرف. علم ايه؟ الصرف. إذن النحو للإعراب والبناء على الحرف الايه؟ بناء الكلمات يحتاج إلى علم يتعلق بتصاريف الكلمة في الأفرع المختلفة. هذا العلم يسمى علم ايه؟ الصرف. إذن علم الصرف لبناء الكلمات، يعني عجينة الكلمة بما فيها من أحرف، هذا يحتاج إلى علم الصرف. نأتي بالفعل الماضي، قال المضارع والأمر. إذن لابد من علم يعلمنا كيف نستخرج المضارع من الماضي، وكيف يستخرج الأمر من المضارع، لأن الأفعال على هذا الحال، الماضي أولا ويؤخذ منه المضارع، ويؤخذ من المضارع الأمر. إذن لابد من علم الصرف حتى نتعلم كيف نخرج الكلمات على بناء مستقيم. هناك علم ثالث لابد منه وغفل كثير من الناس عنه، ومنهم علماء، وهو علم ضبط الكلمات بالشكل. ضبط الكلمات بإيه؟ ما عدا الحرف الأخير، لأن الحرف الأخير لعلم النحو، لكن ما قبل الحرف الأخير هناك أحرف مشكلة، كا تا فا، كاف عليها فتحة، تا عليها إيه؟ فتحة. طيب فا هي ما، الحرف الأول مفتوح والثاني مكسور. زو كي ما، أصابه الزكام في الشتاء، زكمة، الزاي عليها إيه؟ ضم، كاف تحتها إيه؟ كسر. من الذي قام على ضبط الكلمات؟ نقول العرب. إذن نحن لا نأخذ ضبط الكلمات شكلا قبل الحرف الأخير منا، إنما نأخذ هذا من كلام العرب. وأين العرب؟ ما؟ كيف نصحح الكلمات؟ نقول كلماتهم محفوظة في القرآن، في السنة، في المعاجم، المعاجم العربية التي صنفها بتوفيق الله علماء قاموا على تجميع الكلمات العربية، كلسان العرب. لسان العرب أكثر من 10 أجزاء. هذا الكتاب فيه كل ما كان يستعمل من كلمات عند العرب الخلص، يعني العرب الذين يعتد بلسانهم. ومعنى يعتد بلسانهم يعني أنهم عرب تؤخذ اللغة منهم. طيب وهل انتهت اللغة في زمن؟ نقول نعم، لأن اللغة الصحيحة المستقيمة التي يعتد بها، التي كانت على ألسنة العرب قبل نزول القرآن ب150 عاما، وبعد نزول القرآن إلى سنة 200 من الهجرة، إذن يعني لو حسبت المدة لرأيت 150 عاما قبل نزول القرآن وسنة 200 أو أقل، إذن يعني في حدود كم من السنين؟ 350 سنة. هذا هو عمر اللغة الفصيحة، يعني اللغة الفصيحة في هذا العمر. طيب ما قبل 150 وما بعد 200، هل تعتبر اللغة؟ قالوا لا، لا تعتبر اللغة. قبل 150 كانت اللغة مهتزة، وكانت اللغة غير مستقيمة، ولذلك لا يعتبر ما جاء قبل هذا الوقت، يعني قبل هذا الزمن، قبل 150 عاما لا يعتد بكلام يؤخذ من الشعراء. كذلك ما بعد 200 من الهجرة لا يعتد بكلام شاعر، هو كلام يؤخذ لكن يستشهد به على قاعدة، تؤخذ منه قاعدة لا. ولذلك المتنبي مثلا توفي سنة 56 و300 على خلاف، هل أخذ النحاة بقوله؟ لا. وإذا جاءوا ببيت من عنده لا يقال فيه يستشهد بقول المتنبي، وإنما قال يمثل له بقول المتنبي، يمثل لكن لا يعد إيه؟ شاهدا، يعني لا يعد دليلا، لأن الشاهد معناه الدليل على القاعدة. نحن حينما نقول الفاعل مرفوع نقول لأن الله يقول، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولأن العربي قال. لكن حينما نأتي بكلام من عند المتنبي نقول هذا تمثيل. ويرحم الله ابن هشام وهو صاحب القطر، كتابه يسمى قطر الندى وبلغ الصدر، كتاب في حجم متوسط ولكنه مليء بالعلم في النحو وفيه قوة. وأنا أشرت في مقدمة هذا الكتاب أنني اعتمدت في تصنيف هذا الكتاب على مؤلفات درسناها وشرحتها وما زلت آخذ منها، ومنها قطر الندى وبلغ الصدر، ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، شرح الكشموني، والخبرة التي كانت من قبل إلى يومنا هذا. إذن حينما نقف على عمر اللغة نراه عمرا قصيرا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفترة لا تزيد عن 150 عام، بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا زمان لا يزيد على 200 عام، بعد ذلك دخل العدم مع العرب، لأن الفتوحات الإسلامية أدخلت العرب إلى بلاد العدم وفتحت بلاد العرب للعدم. فلما دخلوا بألسنتهم وعاداتهم وتقاليدهم التوى اللسان العربي، ولذلك أصبح اللسان من سنة 200 إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لا يعتد بالقول فيه شاهدا على قاعدة، وإنما يؤخذ على سبيل التمثيل، يعني نمثل بقول الشاعر، لكن لا يؤخذ من كلام الناس في يومنا هذا قاعدة، لأن القواعد أخذت واللغة كانت مستقيمة. إذن نحن نحتاج إلى علم لضبط الشكل، ويسمى بعلم اللغة. علم إيه؟ اللغة. يعني مثلا في اللغة صعد الخطيب على المنبر بكسر العين، صعيد، ولكن أغلب الناس في الإذاعة والتلفزيون صعد، يا سلام. وحاولت أن أرى لغة بفتح العين فلم أجد، وإنما اللغة المستقيمة الصاعدة الخطيبة على المنبر. ولذلك إذا جاءت الهمزة وصارت الكلمة أصعد تغير المعنى وتغير المبنى عند المضارع. صعد يصعد هذا في الثلاثي، صعد كم حرفا؟ ثلاثة. المضارع يصعد بفتح العين لأن العين في الماضي تغير في المضارع، يعني من قواعد الصرف أن العين في الماضي تغير في الايه؟ في المضارع. وهذا خط مستقيم، ولكن هناك بعض الكلمات تكون من فتح يفتح، هذا يحتاج إلى وقت. لكن إذا صارت الكلمة رباعية أصعد يقال في المضارع يصعد بضم الأول، بضم إيه؟ ولذلك قال إذا كان الماضي رباعيا يعني على إيه؟ أربعة أحرف. يأتي المضارع بضم الأول، المضارع يأتي بإيه؟ يعني زلزلة، هذا المضارع يزلزل، وسوسة يوسوس، أصعد يصعد. ومنه قوله تعالى إذ تصعدون، إذ إيه؟ تصعدون. سؤال يجاب عليه في النهاية. إذن تصعدون دلت على أن الفعل أصعد، على أن الفعل إيه؟ أصعد. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه لما جاء إلى مصر، جاء إلى مصر سنة 2000، سنة 200، سنة إيه؟ 200، وعمره كان 50 سنة، لأنه ولد سنة 150، وهي السنة التي مات فيها الإمام الأعظم. لذلك العلماء لما قاموا بالتأريخ قالوا في سنة 50 و100 مات إمام وولد إمام وبقي إمام، لأن الإمام مالكا كان موجودا. إذا مات واحد وبقي واحد وولد الثالث، وجاء إلى مصر سنة 200. فلما ورد إلى مصر وهو منها لأنه من غزة، نصره الله على الأعداء، لما وصل إلى هنا دخل إلى مصر القديمة، لأن جامع عمرو ابن العاص بني سنة 20 من الهجرة. إذن هو المسجد الأول هنا في مصر، ولذلك كان فيه العلماء. ومن العلماء تخرج على أيديهم الطلاب، ومنهم الإمام الليث بن سعد. فجاء الإمام الشافعي ليدرس العلم على الليث بن سعد، مع أنه كان إماما في العراق، لكن العلم لا سن له ولا نهاية له. ولذلك كان العلماء يقولون، قال هذا شيخنا نجم الدين، قال العلم يحتاج إلى عمر نوح وصبر أيوب ومال قارون، يعني العلم لا يحتاج إلى سن معين. وأقول أنا في سن 60، ومن فاته التعليم في أيام الصلة ضاع في الحياة. لا، العلم على كل أيام الحياة. فالإمام الشافعي لما جاء إلى مصر وجد الإمام الليث بن سعد قد توفي، رحل عن الحياة، فاجتمع عليه أهل مصر لأنه إمام معروف ومشهور، واجتمع عليه العلماء وأخذوا يسألون ويجادلون واشتدوا عليه، إلا أنه كان بخلقه الحسن واسع الصدر، فلما أجابهم وعرفوا فيه العلم والتمكن تحولوا إليه وصاروا تلاميذ من حوله. يعني قالوا جاء إمام بعد إمام. الشاهد أن الإمام الشافعي دخلت عليه امرأة من أهل مصر، وأهل مصر طبعا لسانهم يعني شيء من العربية على شيء من الرومانية، فدخلت عليه تريد السؤال، فقال لها الإمام مريض. قالت أسأل الله أن يشفيه، فرد الإمام الشافعي وقال يا رب اللهم تقبل منها بما في قلبها لا بلسانها. هي في قلبها تريد أن يشفيه الله وأن يعافيه، أما اللسان فقد أخطأ. لماذا؟ لأن يشفي، أن يشفي بضم الأول دل على أن الماضي إيه؟ رباع أشفى. أننا قلنا الآن إذا كان المضارع مبدوءا بالضم فإن الماضي لابد أن يكون إيه؟ رباعيا. زلزلة المضارع إيه؟ تزلزله. إذن يشفيك الماضي منه أشفى. الماضي إيه؟ وما معنى أشفى؟ سلب منه الشفاء، لأن الهمزة للسلب، الهمزة إذا زادت سلبت المعنى. إذا معنى أشفاه يعني أبعد عنه الشفاء، وإذا أبعد عنه الشفاء يعني أظل مريض. هل هي تريد ذلك؟ هي تريد أن يشفيه الله، ولذلك كان حقها أن تقول إذا أرادت تصحيح العبارة تقول أسأل الله أن يشفي بفتح الياء، أسأل الله إيه؟ أن يشفيك، لأن يشفيك من شفى يشفي، لكن يشفيك من أشفى، وأشفى يعني إيه؟ السلب المشفى. ولذلك قال يا رب اللهم إني أسألك أن تقبل منها بما في قلبها لا بإيه؟ لا بإسفي. إذن نحن أمام لغة فيها دقة. أنا بالأمس جاء قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، طالما قالوا آمنا إذن لابد من الفتنة. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نحن في الفتنة الآن، نسأل الله أن يثبتنا، يزيل عنا ما نزل بنا. اللهم آمين. بالأمس كنت أقول حسب وحسب. حسب يعني ظن، حسب الناس يعني إيه؟ أظن الناس. أما حسب يعني عد من الحساب، عد المال، حسبه يحسبه حسابا. إذن الفتحة والكسرة وزعت المعنى. إذن حاسب يعني ظن، وهذا أمر يتعلق بذهن الإنسان. ظن بخياله وذهنه أنه سيعيش هكذا بلا فتنة. الله يقول لا تظنن هذا يا عبدي، فأنا إذا فتنتك فهذا دليل على حبي لك ولأراك ماذا تفعل. أتكون في وقت الفتنة متعلقا بي أم تنفصل عني وأنا الكريم وأنا على كل شيء قدير. ولذلك حسب بمعنى إيه؟ لكن حسب عد هناك في البنك. إذن في البنك حسب لكن وهو سائر في الطريق حسب يعني ظن أنه سيفعل كذا وكذا. إذن اللغة العربية لغة دقيقة، الحركات فيها تحرك المعاني، والحروف فيها تحرك المعاني. ولذلك من القواعد كلما زاد المبنى زاد المعنى، كلما زاد المبنى زاد إيه؟ المعنى. يعني كرم محمد، كرم، كرم يعني فيه كرم، كرم بفتح الكاف وضم الراء. وقالوا إن الفعل إذا كان على وزن الفاعل كرم يدل على أن الكرم فيه طبع، يدل على أن الكرم فيه إيه؟ طبع فيه، يعني صار الكرم في داخل خصلة. لكن إذا قلت أكرم بزيادة الألف يعني الكرم الذي فيه تعداه إلى غيره، أكرم محمد عليا. إذن الطبع الذي فيه تحرك وأخذ من ماله وأعطى الآخر. إذن اللغة تحتاج منا إلى وقفة وإلى تدقيق، لأن كل ذلك ستراه في كتاب الله. أن كتاب الله رب العالمين حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح كلام الله على الناس وهم غير مؤمنين، رأوا في كلام الله إعجازا لهم، لا يستطيعون أبدا أن يجدوا مطعنا في كلام الله، لا في حرف ولا في فعل ولا في اسم. يعني حينما يقول سبحانه الذي خلق فسوى بالفاء، خلق فسوى، لو قال الذي خلق وسوى لاختل المعنى. إذن الفاء هنا في مكانها، لا تصلح الواو في مكان الايه؟ الفاء. الذي خلق ثم سوى غلط. ولذلك ما وجدوا وهم العرب الفصحاء الذين يتكلمون بأفصح كلام، هؤلاء العرب لم يجدوا في كلام الله مطعنا في حرف، ولو أنهم وجدوا مطعنا على كلام رسول الله معهم ما سكتوا، لأنهم كانوا كافرين. وطالما هم بهذا الحال من الكفر والعداوة، إذن يريدون أن يأخذوا على كلام الله ولو مطعنا واحدا. فسمعوا القرآن كله من ألفه إلى ياءه وهم كافرون، ولم يجدوا مأخذا واحدا على كلام الله. ولذلك يقال إن القرآن أعجزهم. ولذلك هناك مادة في اللغة لهذا الإعجاز تسمى إعجاز القرآن. يعني من أي باب كان الإعجاز؟ وعندنا في البلاغة جاء عبد القاهر ودرس النحو كله، هذا الرجل والله من أعجب الرجال، كان في القرن الخامس، ولد سنة 400 وتوفي سنة 71 و400، درس النحو وشغل نفسه به ليلا ونهارا، يسمع ويجمع ويؤلف ويكتب، فكتب في النحو 30 مجلدا. سبحان الله، أنا كلما أرى هذا المعنى في نفسي أقول يعني من أين كان الوقت وفي أي مكان كان يكتب، والعمر لم يكن طويلا، وبعد أن وصل إلى هذا في علم النحو كتب 30 مجلدا. قال له التلاميذ، والعجيب أنه جرجاني يعني لم يكن عربيا، إنما هو من جرجان التي هي الآن في المكان الذي فيه روسيا وإيران، يعني كانت بلاد فارس ومنها جرجان، وتغير الحال وجاءت روسيا وجاءت إيران. هذا المكان لم يكن فيه عرب إنما هو أعجمي. هذا دليل على أن الله أعطى لغة القرآن للعرب وغيرهم. وسيبوي وعلماء الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم غير عرب. الرجل حينما تكلم في سر إعجاز القرآن ألف كتابين: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، كتابان في إعجاز القرآن وسر الإعجاز. وظل الكتابان إلى يومنا هذا كما كتب الشيخ، كل الذين قرأوه وحاولوا فهمه علقوا تعليقات عليه، لكن ما زال كلامه في الكتابين باقيا إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين إن شاء الله، لأن الله جعله علامة من علامات الزمان في علم القرآن. إذن القرآن أعجز العرب. لبيد بن ربيعة شاعر وكان جاهليا ثم أسلم، فلما أسلم وسمع القرآن وقرأ القرآن وقف عن الشعر ولم يقل إلا بيتا واحدا في إسلامه، وهو: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كلام إسلامي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا البيت ويقول: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يغير في البيت، لأن الرسول ليس بشاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك كان إذا جاءه البيت وأعجبه غير فيه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم زائل لا محالة. كان يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إذن اللغة فيها دقة وتحتاج إلى رجال، ولذلك على هذه اللغة قامت كليات وقفت عند حدود اللغة. ومن فضل الله علينا في مصر أن الله أوقف أهل اللغة على هذه اللغة في كلية اللغة العربية. لذلك كان شيخنا الشرباصي رحمه الله أحمد الشرباصي، وقد درس لنا سنة 1970 درس لنا الأدب، وكان لا يتكلم إلا باللغة العربية حينما يدخل من باب الكلية، لا يكلم أستاذا ولا طالبا ولا عاملا إلا باللغة، ويقول: هذه الكلية هي حصن لغة القرآن وأدب العرب، فالحديث فيها لابد أن يكون من هذا الباب. ولو أن طالبا سأله بالعامية يقول له: تكلم باللغة التي رضيها ربك، بلغة القرآن، ولا تتكلم بلغة المصاطب. هكذا كان الشيخ يقول، وكان فكها لطيفا. نقول: هذه اللغة من حق المسلمين كلهم أن يدرسوا اللغة ليفهموا شيئا عن الله رب العالمين. لذلك كان تدريس اللغة في هذه الأماكن وفي غير هذه الأماكن من شرع الله ودين الله. يعني ليست اللغة لزيد وعمر والرفع والنصب والجر، لا، هذا كله كلام صناعي، هذه صنعة. ولذلك الذي كره طلاب العلم في النحو أن الذين يدرسون هذا العلم يكرهونه، يعني يقف عند الفاعل وعند المفعول وعند الإضافة ويرى أشياء وفيها يعني شيء من الخشونة. وكان عليه شكر الله وكان على الأستاذ أن يجعل سلاحه في تدريسه كتاب الله رب العالمين، وأن يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. ولذلك أنا أخذت هذا المعنى في كتابكم هذا، قلت أنا سأضع تحت الموضوع ما جاء فيه من كلام الله، وبعد ذلك آخذ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إن كان الأمر يحتاج إلى بيت من الشعر أختار بيتا من الشعر كمثال من شعر الشعراء الذين لهم دين، كالإمام الشافعي مثلا. الإمام الشافعي يعتد بشعره كشاعر، ولذلك سترون هذا في تصنيف الكتاب. قلت إن الدارسين الذين جاءوا إلى مراكز الثقافة وإلى يعني هناك عند بعض الجهات الأخرى يعني يقولون الدعوة تحتاج إلى أمثال هذه الفنون، إذا نحن ما جئنا إلى هذا المكان إلا لفهم شيء في كتاب الله وفهم شيء عن رسول الله إذا صلى الله عليه وسلم. إذا ليس الأمر في أن ندرس النحو لنعرف الرفع والنصب، وإنما لنعرف شيئا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك صنفت الكتاب على هذا الاتجاه. لذلك مثلا في أول موضوع الكلمة والكلام، هذا هو العنوان، جاءت الآية الأولى والثانية 8 الصفحة الثانية، فمثلا أول ما بدأ كتبت عن الكلمة والكلام، وجئت بالكلمة في داخل القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأنا بدأت بالآية الأولى لأن أول آية نزلت في القرآن هذه الآية اقرأ، ونزلت من الله على من؟ على رسول الله. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه الآية بالأمر اقرأ، فهذا دليل على أننا جميعا من وراء رسول الله مأمورون بالقراءة. ولذلك العامي والمرأة التي لم تقرأ لا بد أن تحفظ الفاتحة على الأقل لتقرأ بها في الصلاة. ولذلك قالوا الفاتحة ركن لا بديل له، يعني لو أنه قرأ البقرة في مقام الفاتحة نقول له لا التزم. وفي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا قرأ في القيام بغير الفاتحة تبطل الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن رجلا يحفظ ولم يحفظ الفاتحة ماذا يفعل؟ هذا معذور، يقال له اقرأ أي قرآن تحفظه. وإذا كان لم يحفظ الفاتحة أيحفظ شيئا بعدها؟ أخف السور الفاتحة. قالوا طيب وإذا لم يكن حافظا لشيء من القرآن؟ يقرأ الدعوات، يعني يدعو الله، وهذا معذور وعلي أن يتعلم. ولذلك في قوله تعالى اقرأ، يعني يا رسول الله أنت في أمة أمية، ولكن الأمة ستتحول من أمة أمية إلى أمة قراءة، يعني ستتحول أمة العرب من أميتها إلى أمة تقرأ. ولذلك بعدها والحمد لله تغير الحال وبدأت القراءة والكتابة والمدارس والجامعات وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. إذن الآية دلت على أن القراءة أمر وهذا واجب، لكن لم يقل اقرأ الكتاب، إنما قال اقرأ باسم ربك. ما سر هذا؟ يعني من كان مسلما فعليه أن يستعين بربه في القراءة، ومن كان غير مسلم فقراءته لدنياه، والقراءة إذا كانت للدنيا لا قيمة لها، قيمتها في الحياة فقط، يأكل ويشرب ويبني حضارات وكذا ويموت على كفره، هذا يدخل الجنة؟ يدخل؟ هذا من أهل النار. لكن إذا كان يقرأ باسم ربه إذن هو من المسلمين. ولذلك ترى في علماء المسلمين طعما آخر لعلمهم، حتى الذين كتبوا في الإسلام وهم غير مسلمين نرى علمهم شيئا مجموعا وتأليفا وشيئا جمعوه، ولكن لا روح فيه ولا قيمة له. لكن إذا قرأنا لعلماء المسلمين رأينا روح الإسلام في تأليفهم ونور الإيمان في كلامهم، وهذا ما جعل علم المسلمين له قيمته وله طابعه. والعلم الذي جاء من غير المسلمين له قيمته في حياة البشر، لكن لا قيمة له عند خالق البشر، نوع علم للدنيا. لذلك قال اقرأ به باسم رب، ثم قال الذي خلق، وخلق هنا الفعل بقي على حاله، لم يقل الذي خلق الإنسان، مما قال الذي خلق، والفعل هنا وقف عند الفاعل خلق هو. وهذا يعطينا معنى واسعا، يعني أي مخلوق فالذي خلقه هو الله. الذي خلق يعني خلق إيه؟ كل شيء، سواء كان ماضيا أو كان في الحال أو سيأتي من بعد. إذن كل مخلوق له خالق واحد وهو الله. ثم بعد ذلك قال خلق الإنسان. لماذا أفرد الإنسان؟ لأنه أعلى مخلوق خلقه الله، ولقد كرمنا بني آدم. خلق الإنسان من علق، يعني له أطواره الأولى حتى وصل إلى هذا الشكل، يعني الله لم يجعله بشرا بحاله مرة واحدة، لما طوره. ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في القرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. إذا معنى هذا أن الله يعطينا من بداية كلامه أن الخلق له وأن تطوير الخلق بقدرته. فإذا أردنا القراءة فعلينا أن نعتصم بالرب الذي أوجدنا وأعطانا القراءة. ولذلك أنا وضعته تحت قوله تعالى اقرأ، هذا فعل، فعل إيه؟ أمر. باسمي، هذا اسم، باسم ربك الذي خلق، هذا فعل آخر، لكن الفعل الأول أمر، والفعل الذي جاء في النهاية فعل إيه؟ ماضي. وهذا يدل على أن الأفعال تتغير بحسب الزمن، حسب إيه؟ ولذلك الأفعال ترتبط بالزمن، الأفعال مرتبطة بإيه؟ بالزمان. الذي فعل يسمى فعل إيه؟ ماضي. والذي يفعل الآن مضارع، والذي يؤمر به في المستقبل فعل. قال تعالى في المثال في الآية الثانية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، ماذا قال؟ ربي ارجعون، يعني ارجعني يا رب لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا أمل، وهذا الأمل مقطوع لأنه في يوم القيامة. فيقال له في الجواب: كلا، لا عودة. لماذا؟ لأن الدنيا كانت فسحة. ولذلك أيام العمر فسحة، يستطيع الإنسان أن يضع في هذه الفسحة كل آماله. والأمال إذا كانت في الآخرة إذا جعلت الدنيا للآخرة. لكن هذا الرجل لما وقع ورأى أنه دخل النار، يقول: رب ارجعون، ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. والجواب: كلا، ارتدع، ولن يكون هذا، إنها كلمة. إذن جاءت كلمة إيه؟ كلمة، يعني صدرت منه هذه العبارة. ولذلك العبارة تسمى كلمة، كلمة الرئيس، كلمة القائد. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني سيكونون في العذاب قبل يوم القيامة في قبورهم. وإذا جاء يوم القيامة أخرجوا من قبورهم إلى نار الجحيم، إلى ما هو أشد. المقصود من هذا أن العبارة في اللغة تشتمل على كلمات، ولذلك نقول الكلمات هي الأصل في بناء العبارات. ولذلك عرفوا الكلمة لأن الكلمة ما لها معنى. أي كلمة؟ نعم، لابد أن تكون الكلمة التي تخرج من اللسان لها معنى في النفس. لذلك يقولون: الكلام في النفس واللسان يعبر. إذن تعبيره عن الكلام الذي في إيه؟ في نفسه. ولذلك المدرس حينما يريد أن يدرس درسا في اليوم التالي ماذا يصنع؟ يحضر المعاني في نفسه، ويحضر الكلام في نفسه. فإذا ما وقف أمام التلاميذ استطاع أن يقول الذي حضره في نفسه على لسانه لتلاميذه. لكن إذا لم يحضر لن يتكلم. ولذلك كانوا يقولون: احفظ تجد. إن الكلام من الكلام، يعني إذا أردت الكلام فعليك أن تجعل الكلام أولا في نفسك. وبعد ذلك إذا أردت أن تتكلم رأيت الكلام يخرج من داخلك من نفسك على لسانك. لذلك قالوا لكل كلمة إيه؟ معنى. طيب وإذا رأينا مجنونا يتكلم هل عنده معاني؟ ليست عنده معاني. ولذلك كلام المجانين تراه لا ارتباط له ولا اتجاه له، كلمة من الشر على أخرى من الغرب، على عبارة من الشمال، على كلام يأتي من فوق من تحت يعني. ولذلك قال هذا مجنون، يعني كلامه ليس له معنى في نفسه. لذلك جاء عن بعض العلماء أنه كان محككا في اللغة، يعني ليس في اللغة مع طلابه شيء يغيب عنه، مع الطلاب يعني الطلاب لهم دائرة في حياتهم في درسهم، إذن الشيخ أعلى منهم. وأنتم تعلمون أن الشباب شعبة من الجنون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني المثل يقول كل الحكمة من أقوال المجانين ده غلط. نعم. المثل يقول كل الحكمة من أقوال المجانين ده غلط. وساعات هم يقولوا كلام زمان في البلد ما كنتش اقدر اقوله. طبعا كان الحكم البائد، كان هو المجنون يقول كلام انا ما اقدرش اقوله. طبعا لانه لا يملك العقل الذي يعقله، لان العقل يعقل ويحكم الانسان. ذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله قال المجنون يقول اي شيء امام اي واحد. قال لو قابل رئيس الجمهوريه وشتمه وبصق في وجهه يستطيع الرئيس أن يحبسه؟ لا، مجنون. وفي نهاية المطاف سيدخل الجنة بلا حساب ولا عتاب. لماذا؟ لأن الله وضع لنا قاعدة، إذا وهب حاسب، يعني وهبنا العقل إذن يحاسبنا على العقل، لكن إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجد. هذه قاعدة، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وهب، خلاص لا إجابة عليه، لأن الله أخذ منه ما وهبه لبقية العباد، أخذ منه العقل، والعقل أعظم نعمة بعد الإيمان بالله. إذن الكلمة لابد أن يكون لها معنى. الطلاب قالوا نريد أن نوقف الشيخ مرة، كل كلمة نسأله عنها كل هذه معناها كذا. قال الشاعر، قال العربي، قال يعني كيف نوقف الشيخ؟ فقال عفريت منهم نصنع كلمة، نصنع. قالوا كيف نصنع الكلمة؟ أخذوا يفكرون، قالوا يعني كل واحد يختار حرفا، تجمع الحروف وتعجن فتخرج كلمة ليس لها أصل في اللغة، وطالما ليس لها أصل فهي لفظ وليس لها معنى. ولذلك الكلمة التي لا معنى لها يقال لها لفظ. لفظ يعني طرح، لفظ الشيء يعني إيه؟ طرحه، يعني كلمة طرحت من اللسان ولا معنى لها، إذن هذه تسمى لفظة. فأخذوا في ليلتهم يختارون الكلمة، فاختار أحدهم الألف، والثاني اللام، الثالث الخاء، الرابع النون، والخامس الفاء، السادس الشين، السابع الألف، والثامن الراء، الخنفشار. أمسكوا بكلمة الخنفشار وجاءوا بالقاموس في مادة خشرة فلم يجدوه، خنف فلم يجدوه، لأن القاموس على المواد، نبدأ بالحرف الأول ثم الثاني والثالث، لم يجدوا الكلمة فرعوا، قالنا خلاص تعليما سنذهب إلى الشيخ نقول له الخنفشار، يقف الشيخ ويعني يحاول فلم يجد معنى. لأنه لا معنى لها. جاءوا في اليوم التالي، جلس من حول الشيخ: يا شيخنا، نحن في الليلة الماضية وقعنا على كلمة ولم نعرف معناها، في أي كتاب؟ قال: والله هو كلام يعني وجدناك هكذا بدون يعني اسم كتاب. ما هي؟ قالوا: الخم في شعر. انظر بها إلى علماء المسلمين، لهم نور في قلوبهم يكشف لهم ظلمات الحائرين. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المؤمن هكذا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالشيخ عرف بنور الله أنها مكيدة، فلما علم أنها مكيدة صنع للكلمة معنى. يعني إذا كانوا هم صنعوا الكلمة، إذن هو يستطيع أن يضع لها إيه؟ معنى، ويضع لها معنى بعيدا. قال: ألا تعرفون الخنفشار؟ يعني لها معنى؟ قال: نعم. فعجبوا: نحن فتشنا في الكتاب في لسان العرب أوسع كتاب في فلم نجد لها معنى. يا مولانا، ما معناها؟ قال: الخنفشار نبت يعقد به اللبن الحليب، يعني إذا وضع في اللبن الحليب انعقد وصار جبنا، لأن الذين عندهم الألبان يجعلون فيها المنافح، منفحة من الحيوان، إذا وضعت المنفحة في اللبن فإن اللبن يتجبن. قال لهم: هذا نبت في الصحراء يعقد به اللبن الحليب. يا شيخانا، والله ما عرفناه من قبل، هل في ذلك ما يدل عليه؟ قال: نعم. قال الشاعر، شاعر من أين شاعر؟ أين ذا الشاعر؟ قال الشاعر: عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. أظن يعني بيت موزون ودل على المعنى الذي قاله في البداية. يا شيخنا، نحن الذين صنعناها. قال: يعني أنتم طلاب تلاميذ صغار تصنعون المعنى، تصنعون المبنى، وشيخكم لا يستطيع أن يبني المعنى، يعني أنتم جعلتوها مكيدة، فأنا رددت عليكم بما أنتم عليه، أنتم كدتم لي، وقد سترني الله عز وجل فرددت الكيد بكيد آخر. هذه القصة أخذها علماء اللغة وجعلوها دلالة على أن كلمة الخنفشار مثلا تعتبر لفظا ولا يسمى كلمة. لفظا لماذا؟ لأنه لا معنى له. وأخذها علماء الشريعة هذه القصة وقالوا: هناك أحكام توضع على أمور ليست في الواقع، يعني في أحكام الفقه أحيانا يقولون: فلو فرض أن واحدا صنع كذا وكذا وكذا فالحكم له كذا. إذن يعني أحكام جاءت على أفعال ليست موجودة، وإنما هي أفعال مفروضة. يعني لو فرضنا أن شخصا قال كذا وكذا فالحكم فيه كذا، ويقولون: وهذه الأحكام المفروضة أحكام خنفشارية، يعني أحكام ككلمة إيه؟ خنفشار. إذن معنى هذا أن كل كلمة في اللغة لابد أن يكون لها إيه؟ معنى. أما إذا كانت الكلمة بلا معنى يقال لها لفظ. إذن اللفظ نوعان: لفظ له معنى ولفظ ليس له إيه؟ معنى. فاللفظ الذي له معنى سمى كلمة، واللفظ الذي ما لا معنى له يسمى ايه؟ لفظا، يعني حروفا طرحت من اللسان من غير ان يكون لها معنى في النفس. العلماء قالوا ان الكلام يكون في الفؤاد اولا، يعني في العقل، ولذلك قالوا لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيل، حتى يكون مع الكلام إيه؟ إن الكلام لفي الفؤاد، يعني في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني اللسان دليل على إيه؟ ما في الفؤاد. يعني أنت حينما تسمع للشيخ عبد الحميد تشي تطرب، لماذا؟ لأنه امتلأ أولا بالمعاني، ولسانه فيه بيان، بيانه في لسانه يخرج المعاني التي في قلبه أطرحه على الناس. لو أنه كان يقول من غير أصل من المعاني في قلبه، هل يستطيع أن يخرج للناس هذا العلم الذي أخرجه؟ لا، هو امتلأ أولا، وبعد أن امتلأ أخرج مما في قلبه على لسانه. لذلك هذا الشيخ لعلكم تعلمون أنه كان في أول حياته بصيرا، وأنا عاشرته وتتلمذت عليه طويلا، وكتابه أمامي على مكتبي في البيت على الدوام، كتابه في التفسير، له كتاب في التفسير يسمى في رحاب التفسير، 9 مجلدات في تفسير كلام رب العالمين من ألفه إلى يائه، ووضع في تفسيره كلاما ما رأيناه لأحد. هذا الرجل كان في بداية أمره بصيرا، وأخذ الابتدائية الأزهرية، وصعد إلى السنة الأولى الثانوية، وفي السنة الثانية رأى عينيه حدث بهما شيء من التعب، بدأ يعالج، إلا أن العين بدأت تنطفئ شيئا فشيئا حتى أف بصره، وفي هذا العام لم يدخل الامتحان، وأعاد العام مرة ثانية، يعني رسم وأعاد العام، ولكن الله لما أخذ منه البصر أعطاه البصيرة، فكان حاد البصيرة، بحيث يقول كلاما لا يقوله المبصرون، ويصف أشياء لا يصفها المبصرون. دخل عليه أحد الناس وقال له يا شيخنا بعد خطبة الجمعة، يا شيخنا أنا سمعت أنك اتفقت مع أمريكا أنك تكون معهم، وخرجت عن ملة الإسلام وصرت مع المسيحيين. ضحك الشيخ، قال يا بني حضرت صلاة خطبة الجمعة؟ قال نعم. وصليت من ورائي؟ قال نعم. قال صلاتك باطلة. كيف يا شيخنا؟ أنا صليت الجمعة. قال صليت وراء إنسان أنت تعتقد فيه أنه كفر بالله، والصلاة لا تصلح من وراء هذا الكافر، إذن فصل الظهر بديل الجمعة أولا. فبعد أن صلى قال يا شيخنا هذا كلام سمعته؟ قال يا بني أعقل، استعمل هذا العقل الذي منحك الله إياه، جئت هنا وسمعتني في خطبة الجمعة، صليت من ورائي، كيف أكون متفقا معهم وأنا هنا بينكم؟ هذا دليل كذب هؤلاء الناس. وكان الشيخ يقول هذا ويرسله في كلماته ويضحك، أنه يعلم بأن الإنسان في كل زمان له أحوال وأحواله متقلبة، ولكن المؤمن بالله يظل معتصما بمولاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي، وهذه تكفي، هدي إلى إيه؟ طلب الشيخ من ربه أن يموت ساجدا له، أن يخرج من الحياة وهو ساجد لله، وفعلا بدون مرض ولا عرض ولا تعب. قال ولده عبد السلام أكرمه الله وهو محام، وإن كان مشلولا بشر الأطفال، عبد السلام هذا مشلول بشر الأطفال ولكنه محام ناجح. قال الوالد قام قبل الفجر وتهجد وصلى الفجر ورتب 3 أجزاء من القرآن كما هو نظامه، وبعد ذلك أخذ يصلي من الضحى، ولكنه وهو يصلي الضحى بعمامته وكاكولته رأيناه صلى ركعان وجاء في سجدة من سجدات الصلاة سجد لله وظل يسبح حتى رأيناه توقف. فجاء ابنه، له ولد يبدو أنه طبيب وله أخ طبيب، فجس النبض فوجد الشيخ قد رحل عن الدنيا إلى الله عز وجل. إذن أكرمه الله عز وجل بما أراده لنفسه، أن تخرج منه الروح وهو ساجد لمولاه عز وجل، وكان ذلك في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. يعني هذا الختام دليل على صحة الحياة، لأن الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم بخواتيمها. على كل حال رحمه الله كان حليما، كان وليس له مثال. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والكرامة والهداد، وإن شاء الله يعني في اللقاء التالي سأجيب في الوقت المحدود. اليوم أنا تأخرت لأن المواصلات فيها ما فيها، وأخذت ساعة كاملة مع أن الطريق يأخذ ربع ساعة. الحمد لله الذي بارك الله فيك. الأسئلة، إجابة الأسئلة في لحظة. السؤال الأول، ما الفرق بين خلق فسوى وسوى ثم سوى؟ الفاء تفيد التعقيب، الخلق يعقبه التسوية، وأما الواو تفيد الجمع، يعني خلق ومع الخلق التسوية. وهذا يقول أن الخلق الذي يخلقه الله يسويه على الدوام، يعني الطفل الصغير سواه الله طفل، يشب سواه شاب، يبلغ سواه رجل، وهكذا. أما ثم سوى دليل على الانفصال، التسوية بعيدة والخلق أمامنا، وهذا لا يكون. السؤال الذي كان في الفقه، أنا لست أستاذ فقه ولكن يعني أجيب على قدر ما أعلم. لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني المرأة من حقها الترميس، يعني الأخذ من الحوالي. بالنسبة للنساء، المرأة من حقها أن تفعله بإذن زوجها لزوجها لا لغيره، فإذا فعلته لغيره فإنه يحرم، لكن هي مع زوجها في بيتها تصنع له ما يكون زينة له لأنها حلال. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، صلى الله على سيدنا محمد. لا، في عقب الذنب آخر حاجة، ده قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل شيء في ابن آدم يفنى إلا عقب الذنب. عقب الذنب هو آخر حاجة في سلسلة الظهر، قال ومنه يتكون ابن آدم يوم القيامة. ما ده ما يتحلش، ده بيظل إلى يوم القيامة، وبعدين تجمع أجزاؤه حول هذا العقب بأمر الله في الآخرة. ولذلك ربنا قال لما يجوا يخرجوا تراهم سراعا من قبورهم. الأجداد صراعا، يعني تكونت عليهم وعلى عقب الذنب جميع ذرات الجسم وصار بشرا سويا، بس يخرجون عرايا على يمس الهدوم ولا غيره. السيدة عائشة قالت يا رسول الله عرايا زي يعني الرجال مع النساء؟ قال نعم. وفضيحتك؟ قال كل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. مين اللي هيبص لفلان ولا لا؟ ده هو بيقول ايه اللي ضرب؟ يعني لو حريه قامت في حته وفيها نساء عاريات، حد هيبص للحريم في وسط الحريقه؟ ما بالك بقى بيوم القيامه. هو ليه اصلا يعني ليه اصلا عاريات؟ نعم. ليه ربنا سبحانه وتعالى خليه اصلا عليه؟ لان الملابس دي للدنيا فقط، واما الاخره فمن دخل الجنه فله ثياب تليق باهل الجنه، من دخل النار له ثياب تليق باهل النار. نسال الله العافيه. سؤال يا دكتور، سؤال وحده، اللي هو التفسير بتاع الشيخ كشك موجود دلوقتي بقى في الاسواق او حاجه؟ اللي هو ايه التفسير حضرتك قلت عليه؟ موجود بيتباع في الاسواق، موجود في 9 مجلدات مكتب الحديث موجود. وموجود مع الجماعه بتوع الصحف الكبار، ممكن تقول لهم يجيبوه لك من المكتب بتاع الايه، الناس بتوع ايه، جماعه بتوع الصحف اللي بيبيعوا الصحف والكتب. لا لهم على الاسواق بيجيبوه يعني هناك في وسط البلد عند دار القضاء العالي، هتلاقي بتوع الصحف كده يعني حاطين كتب. يعني لو حبيتي يا اما يرشدوك للمكتب او يجيب لك الكتاب. يعني ما اندثرش يعني ولا اتبعت؟ لا ده الكتاب موجود ومنشور وحاله سبحان الله الوهاب. انا اديته لواحد سعودي بيحب الشيخ كشك، بيقول ده الشيخ كشك كان حقه يجي الحرم. قلت له يا شيخ ما ينفعش عندك. هو راح يجي يخطب هناك يخطب يعني. يا دكتور احنا حاسه كده هنتاخر في المنهج. نعم هنتاخر في المنهج. لا ما تخافيش الدكتور مسؤول عن التصحيح. انت يعني خايف على الامتحان؟ ده انا اصلا معبيه هي مستعجله. ما تخافيش انا اللي بحط انت. طيب سواء كنت بعيد ولا قريب وبعدين الله صح. بس اذا عشت. لا ربنا يديك الصحه طول العمر والله. احنا جايين النهارده عشان خاطر حضرتك دكتور. انت معلش سؤالين. ربنا يبارك فيك. حضرتك عندي سؤالين. نعم. حضرتك بتتكلم دلوقتي على حسن الخاتمه بتاعت الشيخ كشك. طيب هل الواحد لو مات موته سيئه مثلا قتل او حاجه زي كده شنق، ده دليل على سوء هو العمل يعني؟ هو قتل ليه؟ كان بيعمل عمل سيء وقتل فيه؟ لا مثلا طمع في مال. طمع في مال. يعني واحد دخل عليه ياخد فلوسه وضربه قتله. يبقى شهيد. يبقى شهيد. طب هل القتل لازم إراقة الدماء ولا ممكن اي وسيله للقتل زي صنف؟ لا الضرر ان هو مسكه وخنقه ولا ولع عليه انبوب بوتاجاز موتته. لا من قتل دون ماله فهو شهيد. النبي كده. وياخذ شهاده الاخره. مش الدنيا. زي اللي بيحصل في سوريا. نعم. زي اللي بيحصل في سوريا. زي اللي بيحصل في سوريا. اللهم نجهم يا رب العالمين وادفع عنهم السوء الكريم. نعم.